ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عاو حينب اللنسانين رسالة أصول الفقه أهيد إنا ينبلونه أولو قصوة ترقلي رسالة أنا وحل ليلي وحوي وحل ديك إياه نصرق يعني تانقبي أهيد رسالة ورقات كاللي يلاهدو النصرق أنقبي أهيد أيا بلنكو أهيد لديو وأنا سيدي أو حريت كما بدلي وحن كلمة كتل ما بين نورتا أصول الفقه. أصول الفقه هو علم كم إذا علمت الشريعة ذا علمت الشريعة ذا أهي أما الشريعة ذا أخذ مينيسا وحيوقع السنتاء لبقى يباد علم وسائل يعلم غايات علم وسيلة الله تلقى لي إن يسلان النقطة علم الشريعة اللي قد علم الشريعة غاية أي سجل سيدي سلان ربه متسلان أه يا طريق لقد يا علم الشريعة اللبقة أما أصول شأه أصل كأه إلا فأهانتي سمرك الله ربه يا علم مرك غاية أه يسجل مقصود ذات اللي سواه لفأهانتي سيسجل لو تشيرو لابد أن نعبو خير السماء علم توصائشة أما من لقى عبدراء آلة لقى عبدراء وعلمية دورة علم توصائشة أما آلة داهي وحكم إلى عربية دا هذي النحوة تهي هذي الصرف تهي هذي غير كتهي وحكم إلى مصطلح الحديث كا وحكم إلى أصول الفقه لا وحكم إلى علوم القرآن كا وحكم إلى علم التخريج أحاديث تخريج انت لتخريجين إياه ومن علوم الوسائل وعلم يضا والصيلة ضأه الطريقة يوضضا أؤه علوم الشريعة ده إلا فأهانتي صلى الله ربه علوم تعين كاسا وصائش اللي يلاهده ولا قم هرمي واي يعني وحد كان صدي حاجة الله قضى برشاد الشريعة الله برنا ايوه وعلمت وصائش انا إلا برطو كان صدي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني واجب كوحانو كسو رجليني نساقل لي ما دمه يعني واجب كانو السورو بيني يسأل لفتيس أنا واجب أن أغنيا علمية عربية دا نحوها هي الصرف هي أشياء النوع في وحي إسكاهان شرين واجي هوري الصليق بمعنى ضدك عربتها هي أفكى عربية وحي يقوها لهدل شرين سي وحوية الطبيعة أبي يقوها لهدل شرين يقان دون دونين قواعد عرب كأينا إلا ذاتها تشان عن الضاهنين تساود علم النحو اللي يراهدو علم الصرف اللي يراهدو ما تريد حاجة ذا كان صفي طنط عياك كان صفي وحلا يراهد أبو الأسود الدؤالي ومقعيس الأورنشري ظالم ابن عمر أي وحوي مع علي بن أبي طالب وحاول يريد إننا عندلي أي وحي تري ما أحسن السماء مركا أفكي وآخر ربما يبوريو وقال دم أفكي طب ضمبان أفكي أصحنين لو ذاك مستدن بكشيكي قبضا سي وحي تري ما أحسن السماء سيدا يا هذا الكوتيري مركا الله يلاهده loo fasiro wuxuu noqonayaa samada halkee ugu wanaag badan marka suuriya bunagiya ma waxa uu jeedaa xidigeeda yani waxa uu weydiinaysaa waa maxay marka say tiri atajabu min husniha waxa la yaabaya quruxda iyo wanaagga samadu ay leedahay baan la yaabaya taajab bayadu wada ما أحسن السماء هارون النون كهجودين ما أحسن السماء يعني ما أحسن السماء ده يعني وحوية تعجب هذا أوضح يعني ثلاثة ما أحسن السماء مركب وحوي الأفق واقل زمان علي بن أبي طالب وحوي بل هدبع شياب الأفكار اللي قررته يعني مركا وحوية شاك شاك وإن أطقر تابل مركا صوت يودنا وحلا شاكي بعض الأبواب عن بضمين ونحوها كمدة أيو أبو الأسود الدؤلي شاك شاكي مركا سيؤنك بهذا النحو يعني الطريقة صوك للراعي وصدا صوك الأول نحو اللبسي نحوه أصل هانس أصل قصوى بلا معنى علمتك لأو صائشنا أصاص الله شاعرك وكيري لست بنحوي يلوك لسانه ولكني صليقي أقول فأعرب للنحو يمئه قواعد النحو برتي وعربك الله راعي ومرضى عربك لقى القلوعين قواعد الدون يأينو مركا وافقه لكن في الطبيعة أبان وهذا الله أفكار وان إله ذا يعني وان إعرافنا بمعنى وقت المامية وأفكا قصوى برباري أما بعبارة أخرى وأفكا يقهوي وحانو قمركا هضليا سيانا ذات ذاتين لحن نقع الله يقوى قبنين يسياسو أهانشر نحوه العلم النحو ذا سودخين عرب سلسة يدو مانتا سلا أوبرتان بيدي أوبرتان وحاب الله إذا هذا ذلك حق عربي هذا وحكسي في عن تسك عجمتي وإذا تسك عجمي أهي وحكسي التعقد النفسي يعني أبكي مجرنا يسيب مسلية هاي بارو مسلية سيدة سأودت يعني اهتمام بضم بيساري آئين ماضي مركة وحوية نحوها سبعض يقول وحيا هاي يعني عجم بيها هاي أما والله كبض ماهي سيبا وهي عرب ماهي وحوها عجمي فارس سيبوها أصل كسيد نحوك بلابي وحل حلقة دي حماد ابن الزيد أيو يمين أما حماد ابن السلام الله رضي منه أحد الحمادين مركا صور حديث كما قلال حديث كيف يصير كذبا ده مروح يصور النقليان حديث عن العرق مخرج كيسا ليس أبا الدرداء أجيك وحسو ولي ماري لكن زجاجي كتاب شيخ اللي يلهده كتاب كيسا اللي يلهده مجالس العلماء علماء قرن افراد كم الى حديث كاسو كدغيا سيبويه باو خري ليس ابو الدرداء ارى ما ارنا ابوه يري وكتا حمد حقول لحنت يا فارسي ويلكا فارسي يو وعلى اللحن لي مرنا وحلوصو النقليا حديث معروف أن كأه ليس السن والظفرة صحيحة كسرة ليس السن والظفرة مركز السبا ويهيري ليس السن والظفرة مركز السبا لحنت يا فارسي لحنت يا فارسي سبا ويهي حلقة بك عاد سيدة الزجاجي وقرأ أيه كتاب كيت لها مجالس العلماء دو دوحوري سأطلب علما لا يلحنني فيه أحد وحن رادين دونا علم آن يقول لحن حكم أو أحباط اللحن دي دب أن لا يؤرن نحو أدغاب حديث كينا لكي بكبتي وحكا قاري قمضة وحاول النقضي يعني شيخ النحاه نحو ولد الشيخ وديه النقضي ولما مع ذلك قال لي يرني مكو بنتاني الله بقي يسدن شرب كل ذلك مثلا نحو اللي قد للمياه يبانا دي مشاهد السبب واحد المهم وحيلو تشيدنا يعني السيدة وحوية علماء ذا مركع جمسوا اي وقد ذلك شرين علوم عربية ده ادي ادي بضمي يعني دلال بضم بيساري شمي المهم وحين لك الشيء والمسائشة والصائشة اما علم والصائشة اصول فقه دور وكملها علوم والصائشة ابو كملها اتفني كقرطو كتاب كأل الشوح وقوه الرئيي امام الشافعي رحمه الله أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلب وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة يعني صاحب المراقي وكالفير سكعرنا هي إذ كتاب كألف تأصول الفقه وحاوبه الرئي يعني شافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلب وقال لي في كتابك اللي يرادوه الرسالة وكتاب قيمة أفائدة بضن ولماذا قال كودو حلقة صغراء مذنبا في ريائن وأها أرضي الشافعي سيديسا قربا كتابك أخريه مركزتان أخري طبع علمي آن المركي هو ركب فائد بانك فائد هذا هو 80 مرة مركز طوحة يقبحة فائد آن هرأ وقفتها مين مركز اللي يلاه هذا محمد بن إدريس الشافعي أي أقهر كتاب أصول الفقه أقار عيد ألفته معنى هذا معها إن العلماء دي هرأ وح أصول الفقه اللي يلاه دين لأقول صاحب المراقي وحوليه وغيره كان له سليقة شافعي عدا أن أهين علماء كمدا علم قوحوها أصول فقه طبيعة مثل الذي للعرب من خليقة سيرا وحي أصغنا بي عرب وطبيعة بمعنى وحي أفكع عربيت في الطبيعة إنه يقوها ظلان وإنه يدون دول ليسكو كليفين سيرا سوكرا أصول فقه قوها وكعلماء كلا الشافعي كهر ريسية قوة الله وقتك هذا أصول فقه ويقاني لكن فنهان بان لو قريني متى إيش سوحة يا هيد وحي قرنيان وحي قرنيان أي يا هيد علمك هذا أصول فقه شافعي دبدي كتب فربضا بالك قرأ وقاركود أي مطوليهين وداديريهين قاركود أي مختصريهين وقاريهين قاركود اي متوسطيهين ودحدحاديهين علماء قاركود ويكو قبيين علماء قاركود من النصر هي هذا الشحناء هذا الان تح اهي وان قبي اهي وي علماء قاركود نكو قرين نعو لبوت شعر كتب تلقى اللفي وحكم لك كتب واوين ومطولات وحكم لك كتابك الى البحر المحيط وانا كسمي سيدا مقعي سوية هي البحر المحيط أي فنقا كوية هي بحر المحيط وكتاب مطولة طبعات كي تقاركو دوحة لطابعي يساقو أفر مجلد ووين قاري يساقو اللح مجلد وكير ير قاري يساقو سجاد مجلد كتبتك لك قريب يولا صافي لأقوى بغيين مختصرات نواليهين مطولات نواليهين ولما قاركونا كتبه مركا يعني كتاب عالم قرص ويقاركونا كتب الشرحين عن حاشية ساري في سالة أيضا تشوقنا ورقات الإلهة وحي كمسة المختصرات ولبا قبول با إلهي السيئيو قد كبسو أصول شق بلا بيسا وضيبا إستغي كبلا ولا ولبا الشافعية وقورا ما مذهب تدونها النظر ورسالة مختصرة ورسالة كوبا ومعوي ولما ذن عاد بيوخذ ما يسوع شروح فربضا بلا صار شرحية بضن وكالة دوان أي رسالة دني لغا ملها دواء كوبية مختصر ومحي ما قال الله فضه وكسور معنى ووحا مليه سيريه معنيه سيب بدنيه ملها أما كلمات كوبيه ويرتم مختصر لكن معناه كوب صغيوات فربريه أكثر المعنى شيخ غري وحلو رنشري أبو المعالي إمام الحرمين بوعان كوأها وحلو رنشري عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويل وحوكملها علماء المركة متفقه هذا الفقه أكو ألقان له مع ذلك وحوها يعني متكلمين تكملها حتى اعتقاد كان وحوها أشعري المذهب أيها حق حاجبت كما بعد رين وشيخ الإسلام ابن الصيم يوحو إلى هذا أبو المعالي الجويني أحاجبت كما في عنين تسأود الصحيحين يا أفرق السنن أمها تسيطا كتبت إلى هذا وحقونا ومرهين حديث حكيه قاني او اعتماد شري سنن الدارقطني سنن الدارقطني كتاب كاسوي كتاب كاسوي هو فقيه كما في الله حدا حديث غرائب اي مركي تلقى امرنا عاصو كوبسدو يو هو يتتم اي كمال انه نقضه مويانه يعني فقيه متكون في المعنى كتبه وين وفقه لي كتاب نهاية المطلب الإلهة وين لي وكتاب كأصل في سوكة وكيده من هذا وين نهاية المطلب أرضي يسيو محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي قل يدس أبو حامد دورن شري وأرضي أها بصو اختصاري ونهاية المطلب كسو اختصاري هذا الكلام دم به وحوي كمان إلى هذا الكتاب الفهمية وتفصيل سيادة عن نفس الدرج وحو كسو قابية كتاب ليلة الوسيط صدنا ومطبوع كتاب كافي سدوا في دوم مجلد عيال طالع الوسيط وحو مختصر وياهي كتاب كان نهاية المطلب الذي له هدية بالمعالي جويني إمام الحرمين وألفين مر لبعض بهذا السيق قابية وصيدك ووزيز بك سيق قابية وحي إمام هذا نوحه الرافعي وزيزك بسيق قابية محرر بك سيق قابية وحي إمام النووي محرر كبسيق قابية منهاج بك سيق قابية مركا ومختصر لمختصر لمختصر لمختصر لمختصر مختصراتنا هذه الشروة الثالثة. المهم أنا نقض هذا الكتاب ابن تيمية وحول كتاب كأوين اللي يلي أفرت المجلد ويهي النهاية المطلب ما اللي يلهدا طاب المعالي الجويني أياء اللي في إمام الحرمين أثقك هل حديث البخاري سوري كميال من أوله إلى آخره حديث البخاري نسبيه حول مربع دعضيبوه حديث كان واقع خطأ وما أصيبه كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواه البخاري يقول أبو المعالي الجويني أبو المعالي الجويني كان واقع خطأ مسلم بسوري بخاري مسوري بخاري مسوري كان حديثك صاصو قلي حديث معاذ أكوضنا إياه بما تحكم يا معاذ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد فيها رأيي ولا آل إمام الحرمين وحوش لتخريج زيادة ضمبنا ابن التيمي مشيين لكن علماء كلا شيكتايا ابن حجر يغير في واشيلين العسقلان أبو المعالي الجوين وحوش لتخريج يوحوري حديث متفق عليه مدون في الصحاح وحديث ليس كوافقي صحيح يدا مدون كيهي صحيح يدا كتاب حديث كاسكمي المهم حق حديث كمسي عني وذلك بايري بالي سلك لا خير كل دمي يعني وحوي ياسين كوالي قبضي على كل حال إمام الحرمين أبواب تكلا أي مركا وحوي هذي مركا فقه يا هذي أصول تهي يا هذي علم الكلام تهي أبواب تنوعاته أي كل يرى يشعر وحكى له ابن الطيمة يقولي إمام الحرمين وحوها كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالآثار فأثر فيه مجموع الأمرين لبعض الرنباء السكري كتبت أبي هاشم كي معتزل جاءها بؤاد أدى العنشري أقومت أحاديث طولها نواك فضني أو يري لبعض الرنباء السكري بتأثير يستامين في شيء فالصامين كويا شيء المهم وحاول هذا وحاول هذا ابن القيم مكة التلمام أصحاب الشافعي خلاف كأبو المعالي الجوين في أبواب الفقه يعني اعتبار مركة أسودة كما له أصحاب وجوها كما تبتنع وعترى رجل مركة وحوية زي مذهب شافعية تكون فضل العرض قل إذا أصحاب وجوها خلاف كمسألة دي كتها كان أما صدي مركة وحوية مسألة أولي كان هذي خلافان مذهبتي وحل حسابية رأي قولة وجه في المذهب يصبح كمان من أحاء أصحاب وجوه الشافعية لكم أشعر لكن أبيه وكأقوم بضنا يعني وحانه كم إلى أصحاب وجوه الشافعية حق حديثك يا حق آثارك يا حق المعتقد كم إلى الضوء كرافينا مدولبا وكقف فيعنا حق اعتقادك مذهب الأشعرية وقالوا قفوا قالوا وحالا يلي مالين بو هذلي وحكا هذلي مثلا ذاكو صابسا علوه كورين فإلهي وخلقه كيسا كورينيو مثلا نوع عسو إشكالات وكسو عروري لبقى الساكرة إذا هم بنا بشيكي وحالا لنحاول دليلا إن أنا إله اللون لسبين كارين إنه عرشك ككوريه مركا سوحوا لوحاول دليلا لا تفضلوني على يونس ابن متى حيقى فضلين يونس ابن متى بل وجه الاستدلال كان نوع عديب علي مركا السؤال عدل ويدين ايوه وحالا إلى هذا كو أفر سؤال رد باستبيا السؤال الأول وحالا إلى هذا ما حكم هذه المسألة حكم كمركا لقوشة وحالا ما الدليل عليها مركا تال لقوشة وحالا إلى هذا ما وجه يعني الدليل في مركا لشاقه ما وجه الاستدلال أما ما وجه دلالتها على المسألة دليل كي مركا لقوشة وحالا ما وجه يكوت في سي الدليل أقول نقطتين مسألة لأنه واسي ديب العداء سؤال أفراد إيمان إيسا وحوهي إلا إلى هذا دليل كمخالف كمسألة خلاصة محالة قد شوابية سؤال الشمال ماشي كمجتب وأفرطة مسألة حكم كيروان محي مركا الله شيئا محاء الدليل مركا الله شيئا واتي قال لقد دليشان يواها الكي لو حدعك تواضح الدلالة إنني أهين مسألة دلالة أين عطي تامرك الله شيئا دليل خلاف صنبع الله شيئا أيام حالك قد جواب يا دليلك يعني وقفت أسأل أبو المعالي جوين وحل قيولي بروجه الاستدلال كان نوع عبدائيو لا تفضلوني على يونس بن متى حقيل له قد دليشان إياه إنانو إلهي خلقه يساك كرين وحل مثلا ذا شيئتان كان شيئا أيام waxay ku xiran tahay in dariskaygaaba waxa lagu leeyahay lacag deynaa kun dinar baa lagu leeyahay dinar kun dahab ka soo yidhin kun ka dinar ya qaanta ninka laga bixiyo sheegi maad wari tuma la dhigi laban nin baa waxa yiraahdeen anaga qaybsan oo kala bixinayna ma yeelayo iskuna waa inuu bixiyo السنين وإنه بشيئا ويكوات كان يتعلمان إنه طبق له من با يريه شوق مسألة الله قبه يتعايلك الله قبه ويكوتو سنة من با يريه أنا بسنة يتمنتي وكن دينار دينار كن الدهر كن كتن يديه ما أصل الضبع أنا بسنة يبقى أشيء وحول النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وعد علمي سماواتك أيو كرسيي تضبط السماوات دافيي سدرة المنتهى أيو قاري صريف الأقلام بو مقلي سنقدم يعني وحوية قلي مرة أيو مقلي حتى مع ذلك وحول الله تفضلوني على يونس بن متى حيقى فضلنا يونس بن متى يونس بن متى أنا يعني النبي ربال لقاي بدك منتهد الله فريسة مركا حديثك وحلقاتك هذا نيا أنا يقول هل كاري إلهي أقامك وين يونس ابن متى أبدا كنت هذا والنبي اللي فديه إلهي أقام الدول وجه الاستلال كواقع أبوها الرئيس أولا ماذا اعتقادك مارجة ديان قصد أنه عاطنا علماء فرب ضمبا صور الرئيس أحكم إذا علماء صور الرئيس أبو عبد الله القرطبي الأنصاري كتاب كيسا ليلة هذا الجامع لأحكام القرآن التفسير كأه في تفسير سورة الصافات فوق الصلاة قصة الرراء يضا مفصلة ولما كانوا صار روايات شران يقول لكن وحوية مقع أبو المعالي بيكرهبين ساي وخر قريان لكن مسألة خطئ يظن إني عبديان بين قتيدين شرط العقيدة الصحاوية وقت الله لكن بدون ذكر اسمه ما قديسان لشيء ابن القيم الجوزية كتاب كيس الإلهدو الشافية الكافية استقنا وقت صورها أحاول على أحد الفضلاء بس لا يري مركز صدى من الرديا أولا هذا وإلحاد يكذائي تحريف أولا المهم حديث كليل لا تفضلون على يونس بن متى بعض الفضلاء وكثر صومي هنا نوحد صغنا هاي لو هذا وحيد دولين حقا معنون إليك جوابا لكن صواب وحي سهائل إلا هذا سيدة وحوية ابن الطيمية أما ابن القيم لبدو لم يكود أويري صواب وحي قلت الماما إساء حقا أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم يعني ما تنقود إيا معنه إذا سيدة مركة وحوية قرشد إذا وقال مركة فقائي وأي النبي مؤرن صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس بن متى وحول لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى راه مسلم في صحيح مركا في غدا لو سأروري لا تفضلون على يونس بن متى وحسوا معها النبي مؤرن صلى الله عليه وسلم ابن عثيمين وحاوكا فومين معنهم كجوابه أو حوي وصل لما يحدثك لكن يطاس حوي و يعني وزلم المهم وحل إلى دواجد بيع اعتقاد في صور رناضي الرسالة إلى ذو عن نظامية أي ألفي وحانو الشيء في الجملة يعني أصول نقضي مذهب السلف أي الشيء طريقة السلف كإن الرعانين واجبها لكن تالفتين وتراجع يعني حقكم لأه لكن وحوية مذهب السلف يعني مبرا أقوانا أميالا مذهب السلف كأوتي الماما يأينا أصول نقضينا وتفويض كل أه ويوحوتي الماما ونكر معانيها إلى الله معاني لا صفات كليين الله بين أصر صارنا طبي ما يقال معاني دون حقوق الشيء وكان رجع من مذهب التأويل إلى مذهب التفويض مذهب التفويض بقول نقضا واحد عكسين إلا إلى هذا وهدو حوالي أبوابتها كلية حق اعتقاد كأي حق حديث كأي محاء أصول فقهية لقد دراسينية ساتش وابتها دو حيثاي أهل العلم يعرفون كود وحقوق استقراري علماء وحوية مركا لا يقاني معرفة أي أقوانت اللي يقاني أبواب تي أقوانت أولى إلينا لقى فائدة يسنكر إلا قى فائدة يسنكر وخاصة مركا يتوحان يعني وقت يدى قاركوز وحشبتي يعني إن ومربضاً أيقر صنايين أما مركا وحوية مشايخ بضنا أن تجد اللي قعودين وأين هو عذامل يعني مركا مذهب تحققه سيبادنا مركا وحوية يضح جد وعذاتي عناد مركا وحوية ما يسمي مركا طاب كان أصول فقه قنا وحوة كم يديهاي أبواب تمركا أوية قال نيبو كم يديهاي كتب بضنا نواكع اللي فو برهان كم يديهاي البرهان في أصول الفقه أو كم يديهاي ورقات وكم يديهاي مركا أبواب سروا كره رايا ويا قانك سيدة آوده يعني باب كان ولا اعتماد يوانا لقى برميا لكن أبواب سيسا كان ولا سكيل عيني ابن الطيمية حتى وحاو التلمامي إمام ذا الله الشيء قال لي لابا إمام إمام الحرمين أما أئمة الفقه اللي قلت ريو يعني وحا مركا إمام ذا أوقوها لي اعتراض كالجوابي إشكال أتفطني إيا مركا وحاوية إشكاله في مركة حلية فاصورنا يا ابن الطيمين كلام دير أي كورني المهم يعني إمام الحرمين أبواب مركة أصول الفقه iyo fiqiga iyo abwaabta noocaas waa ku roonaa waana laga faa'iidaysan karaa. Laakiin abwaabta ictiqaadka iyo abwaabta axaadiista iyo abwaabta noocaasa kuma fiicna. Marka abwaabta ku fiican yahay waa laga faa'iidaysan karaa. Risaaladana waa risaala markaa waxay mufiida, waa risaala qayima, waa laga faa'iidaysan karaa, waxyaalaha laga faa'iidaysan karaa kamid. Haddaynu soo noqono baabka usuul fiqiga, usuul fiqigu wuxuu ku dhisan yahay carabiyo wax fara badan baa ku dhisan. usuul fiqigu in badan baa carabiyo ku dhisan. Lafdigaasi cumuum buu faa'iideeyaa ma faa'iideeyo, lafdigan itlaaq buu faa'iideeyaa cumuum ma faa'iideeyo. Yacni marka lagu leeyahay mafhuum iyo mantuuq, xaqiiqo iyo majaaz, marka laynoo sheegayo alfaaduhu siday u kala siixsan yihiin iyo dalaalaadkooda laynoo tilmaamayo, waxyaalaha noocaas waxay ku dhisan tahay carabiya ku dhisan tahay, carabiyo ayay ku dhisan tahay. Marka waxa weeye qayb fara badan oo kamidi waxay ku dhisan tahay waa carabiyo. waxyaalaha qaarkoodna waxay ku dhisan tahay istinbaad, adilada laga istinbaaday oo lagala baxay. waxyaalaha qaarkoodna waxay ku dhisan tahay ictiqaadka ayay ku dhisan tahay, ictiqaadka ayay ku dhisan tahay. culamada qaarkood saddex bay kusoo koobaan oo waxay yidhahdaan alaxkaam sharciya min xaysu yani tasawuruha iyo alcaqiida asaxiixa iyo alluqa alcarabiya, saddexdaa qaybood bay yidhahdaan. laakiin qayb kaloo ku dhisan yani waxa weeye waxyaalo lagala baxay nusuusta aayaadka iyo axaadiista laga istinbaado lagala baxayna waa jirta. qolyaha xanafiyada usuul fiqigooda intaa la sheegay iyaga waxa u raaca masaa'isha furuucdee fiqiga a lafteeda usuul fiqigooda waa ku dhisan yahay. iyagu furuuc badan bay intay ururiyaan dabeedna markay intay waxaa qaacida usuuliya ka soo saaraan. yacni dariiqada waxa weeye jamaahiirta iyo dariiqada xanafiyadu waa kala duwan tahay, waxaana munaasiba yacni dariiqada jamaahiirtu mareen oo in la yidhaahdo usuulu fiqiga ayaa masaa'ishii fiqiga furuucda ahay inta lasoo qaado usuul fiqiga lagu duldhisaya. lalcagsu sidaa lidkeeda ma aha, waayo waxaa ku jira dawr isdaba wareeg. haddii la yidhaahdo furuucdu usuushay ku dhisan tahay, usuushuna furuucday ku dhisan tahay, usuushii lama garanayo ilaa furuucdii la garto, furuucdiina lama garanayo ilaa usuushii la garto, saasay isu daba wareegaysaa. waa dawr, waa dawru baatilo. almuhim siday jamaahiirku ku tageen ayaa markaas sawaab. risaaladu waa kooban tahay laakiin macnaheeda marka inaynu jilcinno amsilada iyo tusaalayaashana kusii waadixino waa uga jeednaa, yacni taa waa isku dayaynaa insha allahu tacaala. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. اسمك أي شيخ كبير؟ بسم الله ما قع إله إذا الله سوء الرحمن كنا حريص تبضنا الرحمة yacni waasica ku sifaysnaa ahaaday ee arraxiimi naxariistiisa gaarsiinayay ciduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday magiciisaan ay u allifu ku allifayaa oo ku qorayaa kitaabka. waxaa bismi illahi araxmaan raxiim looga bilaabay tabaruk laga barakaysanaya magaca ilaahay iyo dayasho lagu dayanaayo rasuulka sala allahu alayhi wasalam, waayo waraaqaha uu qorayo nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku bilaabi jiray bismi illahi araxmaan araxiim. waa garanaysaan heshiiskii yacni sulxu lxudaybiya la oran jiray رسولك صلى الله عليه وسلم يا سهيل بن عمر أي كان صحيحان أيان إسقاط سهيل كوكيل يا هاي قريش وحول واحد قرطة بسم الله الرحمن الرحيم علي بن أبي طالب أو قري بسم الله الرحمن الرحيم مركي إلى قري أي سهيل بن عمر اعتراض يويلي رحمن يا الرحيم قرن مينه بسمك اللهم وعين القرطة المهم حين شهدنا نبي صلى الله عليه وسلم مقع إلهي قد ميسرا أي كب لا أبي ورقد قرأ الكيدا وكذلك ورقد أمرك أقرأي هرقل أما هرقل عربت واحد سمعيان مقع إلى عجمت حتى لفت إذا واحد كد ذالان إنه وافتشيان وزن أو زانت عربي عربية كاملة أصاود هرق الميل أهدان أصدر كتب اللغة كأرك كرته مختار الصحاح وكتب سير يركم إذن أقرأ أيه وحي أبضى الديان هرق الله أما هرقل على وزن دمشق أو على وزن خندف على وزن خندف إن الله أبضى الديان أو هرقل ليلة هرقله إلى هرقلة إيا إن وحوية هرقلة ليلة على وزن دمشق وبدأ السيوط يقول وقال يعني عرب ورقد أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هرقلة وحوية كبلا بسم الله الرحمن الرحيم ملكا اتباع رسولك صلى الله عليه وسلم الله فاعي الدراجة لا بسمك الله كبلا بيه أما حديثك للسور كل أمر ذبار لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر فهو أجذم فهو أقطع على حسب الألفاظ ولم نقر كذوة تحسينيان لكن بعض أهل العلم وحيث المامين طرق بحديثك إنه ضعيفة هاي ضعف قد الدرية هاي أنسقويني أو ضعيف هاي سأذكو أركي كرتبة إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمة الله عليه نبي صلى الله عليه وسلم مدعين على حسب انت من ابنهي وراقه وقريه انه حمد لك بلا بشري ستعود بعض الباحثين وحي تلمامين خطب كلا خطب ضينا ان حمد لك بلا بات سنعة لكن وراقه لقرايه اما كتبت لقرايه ان حمد لك بلا بات خلاف السنة فايدة دانا علماء قارك وضع تلمامين في سارة لكم الله نصدق بدن كودا حمد الله إنه الشيخ الرعي شد فوزان رحوة الماما يا وعبد الله ابن فوزان ماها صالح ابن فوزان أكل الدوين يعني شيخ اللجنة الدائمة هي هيئة كبار العلماء كتشري معها عبد الله ابن فوزان هو الشيخ كلا لكن سوق ليه المهم وحولي هي نسخ بدن كولا كمسوا أرورين حمد لله يصليوا رمضان مركب بزن كور رميان وحي الهدان دور مرضى لغور رمى بزن كور بسمي يا حرف شربة وغور ريا لابد للجر من التعلق بفعل او معناه نحو المرتقي تعلق محل الى ذلك تعلق هو محو ارتباط المعنى وهل كان معناه فعلا يهي فتعلق الى ذلك ما هو ذا دود بواحي ترابا حرف شرعي حروبة تعلق كما مرنا حرق حوقا مرك الصور دكتور جماله حوى قرد بكه لو انه مركا وحوى كل يقريه كحرف شرعي حروبة تعلق كما مارمان حرف شرعي حروبة هي تعلق مركا باسمي بعضاتي تعلق بيبان عاملك اي كنت تعلق ايسا اما طعم الفرية احد صورة قرأ انه النقضة مركا فعل iyaynu noqdo markaa waxa way ism. labadubana qur-aankay ku jiraan. bismi illaahi majreeha wa mursaaha, iyadoo ism ku tacalluqay weeyo, majreeha baa ku tacalluqay, waa ism. iqra bismi rabbika, iqra waa ficil baa ku tacalluqay, oo ficil amar, iqra bismi rabbika. labaduba ha jiraan oo ha fiicnaa, labaduba marka waxa yani ha banaanaadaane, waxay culamada qaarkood yidhaahdaan inuu ficil noqdaa laga door biday ama laga jeclaystay inuu ism noqdo. bal ficilku wuxuu tilmaamaya tajadud iyo xuduud, marra bacda marra. baan ku bilaabaya ama ku alifaya. waxa kaloo marka waxa weeye la isweydiiyey waxaa ku tacalluqayaa ma wuxuu noqonayaa muqadam mise muakhar, ma mid ka horeeyuu noqonayaa bismiga mise mid ka dambeeya. labadubana qur-aankay ku jiraan. iqra bismi yani waxa weeye waa ka horeeya, mutacallaqi waa ka horeeya. bismi illaahi majreehana mutacallaqi waa ka dambeeya. marka labaduba banaan. waxay culamadu door bideen oo ay haddana jeclaysteen inuu dambeeyo, waxay u door bideen laba umuurood. waa midda koowaad ee magaca ilaahay inaan wax laga horsheeyin, ila isagaa lagu bilaabayaa, taa waa loo jeclaystay. mid labaadna waa loo jeclaystayo taqdiimka la hormarinayaa ama ikhtisaas ama xasrin buu tilmaamay. taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu lxasra, wax kalaba ku bilaabi maaye waxaan ku bilaabayaayo qula bismi illaahi baa macnuhu dhee. marka inuu muakhar yahay baa la door bida oo dib laga dhaliy. mutacallaqu ma madkuur buu noqon mise maxduuf, iyadana waxaa la door biday inuu maxduuf noqdo. sidaas awadeed qur-aanka suuradaha marka la bilaabayo mar qura lama sheego yacni waxa weye mutacallaq. bismi illaahi araxmaan araxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, maxduuf baa laga dhigay si aksar qur-aan. in la xasbaa ka fiicnaatay in waxa weeye la sheego oo laga door bido. hadda mid waliba banaanta waaya maxduuf iyo madkuur inuu noqdana, maxduuf inuu noqdo oo la xasbo oo la qadaro baa la door biday. waa saddex su-aalood oo min laba ah. waxa la qadarayaa ma wuxuu noqonayaa caam mise khaas buu noqonayaa, ma wax iska guuda meel walba aqbali karuu noqon, mise waa wax gaaro marba shaqada la bilaabayo wax munaasib u abuu noqon. haddaad abtadi u tidhaahdo waa ku bilaabanayaa, hadday dhisma tahay, hadday hadal tahay, hadday kitaab qor tahay, hadday galmo tahay, yacni wax kastaba bismi illaahi abtadi waa la iska odhan karaa. waayo waxaad bilaabo sumadee waan ku bilaabanayaa. laakiin wax shaqada la hayo khuseeye hadday noqoto, dee mid walba waxaa loo qadarayaa ka u munaasibkaa. haddaad wax dhisayso maxay noqonaysaa? bismi illaahi araxmaan araxiim abni, bismi illaahi aakulu, bismi illaahi ashrabu, bismi illaahi ujaamicu, bismi illaahi atakallamu ama ahduru. marka waxa marba aad ka hadlayso wax u munaasibaa loo qadari, marka khaas buu noqon maqaamka munaasib oo aana saasaa lagu jira. afartaa su-aalood min labadaa culamadu waa ka hadlaan. caadada culamadu waxay iskaga dareen had yeeshee markay kitaab bilaabayaan isinka inay sharxaan sa caadada ku dareen, oo ay weliba faahfaahiyaan. bismi illaahi araxmaan araxiim, carabiga saddex waxbaa wax lagu jaraa, xaraf waxbaa lagu jaraa, idaafo wax la yidhaahdana waxbaa lagu jaraa, ama mudaafkaaba lagu jaraa calaa qawli. taabicnimo ama tabaciyana waxbaa lagu jiraa. shay jara inuu taabic yahay. bismi illahi raxmaan raxiim saddex liba waa ku sugan yihin, oo bismi xaraf baa lagu jaray, badaa lagu jaray, allaahina idaafada ama mudaafkaa lagu jaray, alraxmaan iyo alraxiimina tabaciyaa lagu jarayo. i haddaad tidhaahdo waa bedel iyo haddaad tidhaahdo waa nacti marleyba taabicun bay noqdeen. marka saddexdii waxay wax lagu jari jiray ugu mashhuursanaa saddexdii waa bismi illahi raxmaan raxiim bay ku kulansanta. alraxmaani iyo alraxiim, culamada qaarkood waxay yidhaahdaan alraxmaani ka raxmadiisu caamka ahaydoo gaal iyo muslim ba u naxariista, if iyo aakhira ba naxariista. alraxiimi ka mu'miniinta si gaara ugu naxariista waa qowl, waa qowl mashhuur oo caan ah. qowl labaad waxa uu leeyahay alraxmaani waa sifatu daatin, alraxiimina waa sifatu ficlin. oo alraxmaani maxaa looga jeeda? almutasifu biraxmati alwaasica, kii ku sifaysnaa daata ahaan raxmada waasic ee ballaaran. alraxiimi ka naxari, almuusilu raxmatahu ilaa man shaaa min khalqi, ka naxariistiisa gaarsiinaya ciduu doono oo khalqigiisa ka mid a. cabdullahi ibnu cabbaasna tafsiirkaa hore hadalkiisu muwaafaqsana oo waxa uu yihi raxmaanu dunya waalaakhirati waraxiimuhuma. ka cabdullahi ibnu cabbaas ga wadaadada mutaakhiriinta ee ashaaciriya maaturidiya ahaaday sifo raxme la yidhaahdo waxay yidhahdaan rabbi ku sifaynayno, waxaanaan ugu sifaynayn bay yidhaahdeen. raxmadu waa maxay? waa riqatu qalbi bay yidhahdeen, waa qalbi jileec. ma allah baanu qalbi jileec ku sifayn karnaa? xaasha. maxaa haddaa la odhanayaa bay yidhahdeen? waxaa la odhanayaa yacni waxa weeye laazimkaa lagu fasirayo alraxmaani iyo alraxiimi waxaa looga jeedaa almuxsini, kii samafalaayay ama muriidi lixsaani, samafalka rabay ee doonayay, ama almuncidi, kii nicmaynaya, ama muriidi lincaami, inuu nicmeeye rabay. iraadaa loo celin ama ixsaan baa loo celin bay yidhahdeen. caamadii fidradooda ku garatay inuu ilaahay raxmad ku sifaysan yahay baa halkaa kaga caqli fiicnay. rabbi ma naxee, waa naxariistaa bay yidhahdeen. ya ilahay bay naxariis u sugeen. ama shubhaday keeneen marka waxa weeye mutakallimiintu ay yidhaahdeen yacni raxmadu waa riqatu qalbi, jawaabteedu waxay tahay raxmadaa aad tilmaanteen waa raxmadaa taqaaneene makhluuqa. raxmadda allah isu sugay inaynu tafaasiisheeda gallo inama saara. sida laynoogu sheegay waa inaynu u rumaynaa, waa inaynu qatcinaa ta khalqiga inay ka duwan tahay kayfkeed iyo qaabkeed iyo xaqiiqadeedana aynaan garanayn. yacni saas yadaa wax weyn inu dhaha sida sifaadka kaleba loo odhanayo. arrinkaa ay sheegeenna sifaadka kaleba waa ku soo arooraysaa, oo iraadadaba saasay ku soo arooraysaa. marka sida ilaahay iraado loogu sugayo aan iraadaadka khalqiga la mid ahayn oo ka duwan oo qaabkeeda aynaan garanayn, yacni waxa weeye saasoo kale waxaa loo sugayaa raxmad aan la mid ahayn raxmada khalqi. raxmaduna waa sifa min sifaat, waa sifo sifaadkiisa ka mid a. shaycigoo keliyina ku tusin maaye, xataa caqliguna waa ku tusinayaa rabbi raxmad inuu ku sifaysan yahay. oo si ka fara badan siduu iraadada caqligu kuu tusinayo sifo iraado leh rabbi inuu ku sifaysan yahay, ayaa sifo raxmo la yidhaha inuu ku sifaysan yahay caqliga laftiisuna kuu tusaya. bismi illaahi magaca ilaahay. allah culamadu waxay yidhahdaa ma mushtaq baa, mise waa jaami, khilaaf baa ku jira, laakiin sawaabku waxay tahay inuu mushtaq yahay weyn. waana sida cabdillahi ibni cabbaasna laga soo wariyey الله وحده هو ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين وكإله لماذا الله وحل إله ذا كإله لماذا يعداد ذا العابده كأصاحب كم فيستي خلقه صوتا هو إشارة يا عبد الله بن عباس ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين الله إنه مشتقي يكون في المنزل إشكال باها جبل الشعر إشكال كاتبه يعني هدين لا يلاهدو مقع إلهي الله ومشتق ومستر بالغصو اشتقاقا ولغصو طنباي اشتقاقنا الأكسون يهيل حادث يهيل السود بيه ها معنيها دمياء إني أهي إلهي أسنادي أسماء الحسنى وحادث وسود رضيو اشتقاق الدبدي بيتمي مسادر بينك صوتا بلانتك يعني مسادر تاسوان كهو الرئيسي أسماء دمينك بلانتك إشكال كاسا علماء قاركوا تسألوني وعكا شوابي العلامة ابن القيم با كتاب كي تقيم كأيفاء ضبضا الطالب علم وآنه كم مارمي الكريم إليها بدائع الفوائد أيك كجوابي وحاولي هذا المعنى السيهي اشتقاق مركا ليه هاي أريقاتي أريقاتي مشتكي هاي لبا معناه مدلو قتشي ذكرا إلا قتل الماما يوثو أريقاني أريقاتي كذا شيء تولد الفرع من الأصلي سيدا فرع الأصل كأغدا شوك علي أيو أغدا شو ويكدن بي يئلو قتشي ذو يئلو قتشي ذو ما يحروف يمعنى كذا حيثو وحبي وداقان لوضع مدلو قتشي ذكرا وقامت شهد نمر كان لها انها هو مشتق ولما دع عربية دون حتى وقامت شهده فعل كمستر بها لقصه اشتقاق يمر كإلهيين تولد الفرع من الأصل نبو كذا شيء إذ كده أسماء ده إلهي فعل كذا شيء وقامت شهدان إما حيوقات شهدان وحيوقات شهدان مركا مستر كان إيا فعل كان وحكذا حيا حروف أصل كا يقدر معناها كم إلي وداقان انت هتين بشهدان مركا هذا أسماء الإله يوناك جبضا مركا ليه مسادر بالغص اشتقاقا وحلقت الماما يا حروف تقد يعني أصل كأه يقدر معناها كوح بي وداقان وكبح أيام بالغص الماما فاسي ذا بلوغة شيئا لكن لوغة ما شيئا أسماء وحي كبرتي وكفر عنتي مسادر لغة ما وضع لوغة ما مركا وحوي هل كان وحكوب دري هذا القرآن آية اشتقاق وحكا لازم يا مقعيدة إلى هاي السود الرية المقعيدة إلى هاي واقدين وليجي بنا إلى هاي مقعيدة الله صفات كان واقوت في إسماء مقعيدة سنة وليجي بوا أصول نادي وليجي بوا أصول نادي وقت آنه مقع على هاينا مبتشرين بسم الله مقع إلهي الله مقعيسة الله سوء الرحمن كن حريص تبطنا هذا اما قصد فيسنا رحمة واسعة الرحيم نحريص كي سجارتنا يعيدو دونو خلقك يسكمدا مدعي إيسان أؤلف كقريا كتابك أما أبتدئك بلا بنايا وليه بسم الله أبتدئ أما أؤلف هل كهورين لا دقاتي عنه هذا ما كدن بالله فهذه الثاني هذه الثاني ورقات ووراقه تشتمل كوب سنيس على معرفة فصول فصله أما قيب قرش بلا قرنعي قيبها أصول من أصول فقه أصول فقه يا كاميرا عاو إسكا مقدمة إنو أهي إسكا بلو مكا إن شاء الله تعالى هبيد نمون بين صوص وبلا بالدونا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين نسوى مقدمين اي حالي رسالتي ورقاتك اهيد ورقات اوصول الفقه يخصها بسنين وعن كلمة رقلنا قنية ابو المعالي مصنف كتابك اها اما كتابك قري اها وحن تلمام ان وحو قري كتاب ليد هذا غياسي غياث الأمم silsiyaasi dulam baa la yidhahdaa. Markaa kitaabkaas dad fara badan baa laga yaabaa inay ictimaadaan, oo masaa'il markaa waxa weeye qalad ah oo ku qoranna waa jiraana waaweyn, sida masalada ku saabsan khuruujka markaa xukaamta lagu baxayo, xoogaa fisqigoodu badan yahay inay bannaan tahay. Masaa'isha noocaas iyo masaa'il kale oo lamid a oo kitaabkaas ku qoran baa jira, dadka qaarkood oo aada markaa u ictimaada ama u cuskadaana waa jiraan. Mid mucaasiriinta ka mid ahna waxa uu sameeyey ikhtisaar, uu yidhi kitaabka waan soo gaabinayaa, dabaadna markaa waxa weeye isaguna muraadkuu rabay ayuu hoosta kasii buuxsaday oo tacliiqaad ugu sii buuxiyey. waxaana markaa la yidhahdaa ikhtisaarkiisaas aariiqu ila alkhilaafa la yidhahdaa, aariiqu ila alkhilaafa. marka kitaabka noocaasi waxa uu ka mid yahay masaa'isha aynu tilmaamaynay sheekhu inuu ku simbiriray xadiisyaas aawadee lama ictimaadi karo. alimaamu anawawi kitaabkiisa la yidhaahdo alminhaaj sharxu muslim, sharxu saxiixi muslim, oo muslimka ku sharxay, malaha waxaa laysaga yaqaanaa sharxu muslimun buu ku caan baxay, laakiin minhaaj buu sheekhu u bixiyey. waxa uu ku qorayaa yacni mas'alada noocaas ah isagoo tilmaamaya inay tahay mas'ala yacni qaladan sax ahayn, waxa uu odhanayaa markuu ka hadlaayo xukaamta daalimiinta ama madaxda fasaqada ee daalimiinta bixitaanka lagu baxaayo, ayuu wuxuu odhanayaa wa ama alwajhu almadkuuru fii kutubi alfiqhi liasxaabina faghalatun buu odhanaya, faghalatun mukhaalifun lilijmaac. yacni wejiga asxaabtayada qaarkood kutubtooda fiqiga ah ku taala oo ku saabsan xukaamta fasaqada fisqigoodu aadka u badan yahay in lagu bixi karo, yacni wejigaasi waxa uu yahay waa khalad buu odhanaya, khaladkaasoo weliba khilaafsan ijmaaci ahlu sunna waljamaca, siday ku ijmaacsanaayeen isku waafaqsanaayeen buu khilaafsan yahay. waxaan hore uga soo waramay ahlu sunnahu inay saa isku waafaqeen. marka cala kulli xaal, mas'aladaasna waxaan markaa tilmaamayaa un inuu markaa warka ku yaala inaan markaa waxa la ictimaadi karina ku saabsan baababkaas ee kitaabkaas ku qoran qiyaasi lumam fi lqiyaasi dulam. waxa uu dhintay abulmacaali juwayni 478 markay hijriyadu ahayd, waxaanu dhashay 419. waxa uu markaa yidhi hadihi waraqaatun tashtamilu cala macrifati fusuulin min usuuli lfiqh. haadihi tani waraqaatun waa waraaqo, bimacnaa waraaqan yar weeye, waraaqahaasoo tashtamilu koobsanaysa calaa macrifati fusuulin fasalla in la garto, fasal waxaa la yidhahdaa yacni qaybta gaarka isugu xidhan ayaa la yidhahdaa, qayb hadal ah oo gaar isugu xidhan ayaa la yidhahdaa, waxaana fasal loogu magacaabay linfisaalihaa can ghayriha, inay inta kale markaa munfasilo ka tahay iyadu gaar tahay daraaddeed baa fasli loogu magacaabay. marka baab iyo fasal waxa weyn yacni baab, fasliguna waa akhas min albaab. calaa macrifati fusuulin waxay koobsanaysaa, calaa macrifati fusuulin fasalla in la garto, fasalladaasoo min usuuli lfiqhi usuul fiqiga ka mida, mintu waa litabceo, wadalika kaasi muallafun waa mid laysaga keenay min juz-ayni, wadalika kaas erayga usuulu lfiqhi ah baa ishaaradu ku dhacaysaa. eraygaasi usuulu lfiqhi ahi muallafun mid laysaga keenay weeye min juz-ayni, laba qaybood ama laba go' baa laysaga keenay, laba kelmadood baa laysaga keenay, labadaa juz oo mufradayni, labada mid waliba mufrad tahay, bimacnaa midnaba ma aha يعني مركز جملة ما أمد ولي بوحا ويوا كلمة أحدهما مكود الأصول وعرق أصول ليلا أحدهما بمعنى أحد الجزئين لبدا قيبوض اللي يتسقى كان يتكون الأصول إريق أصول ليلة دوي والثاني جزك لبادنا الفقه إريق الفقه ليلة دوي إشارة هذا محور شيخ تلمامي يعني كتاب كيو يعني أول كيسي إنه قب لأبي هذه ورقاته أنا ماذا أحيي لهذين حدو كتابك إنسان قرين كهر ومقدمة الهران قري وحاو تلمامي أريد مركا يعني معاندة يعني قلبك سكؤر الفن أو دمعي إنو قره أي إشارية مركا معاندة إيا هذا الله ده أصوضه هذا أديار سن هذا مسكح دي سكوتر مركو كتابك قريي تاسوب سيتي المامية او اشارة تخد عيدا وكوحان وريق ورنبو اشارة يا لوحي مسكح دي تكتر اشارة وهذه مقدمة دا اوهر ران قري هذه مقدمة دا الدنبات قري ومرخو كتاب في السور لمنية ومقدمة دي اصوى النغضوية هذه ورقاتنا وحو اشارة يا هذا الكأو قري طي تلمان تخد عيدا يا او تلمامية والرسالة كوبان وحولوا ورقات ورقات وجمع السلامة ورقة ورقات مفرد كيد وورقة شمع عيدنا ورقات بنغري مفرد كيد وريقة معنا وورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها مركا ورقة ورقات وجمع السلامة ألف يتأبى المجمعين سيبا وهي وقع الى تصل شارح بدين شيء قايه شمعك شمع السلام هو كم يدي هاي اوزان القلة ووزن قلة فائدية وشمع قلة ما كان معنى وحي كدق انت وورقي يربي كدق انت قليلة وحكاكا فتومي ورقات انت شمع السلامة دو شمعي فاشتملوا وحكو بنان انا تكسف يسا ورقاتك يا إنا تلاذوا خبر بعد الخبر وخبر كالتعددك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم ثلاث شعر يعني شيء الله بوح أما وحك بضل لقى خبرك وأتلاذ هذه ثاني ورقات وي تشتمل متكوب سنيتوي وهذه بعضنا لقى خبرية مركا والله بخبر بأس كتب العد أما ورقات كافقور تشتمل كوب صنيتا وصفه حيكة الجملة ورقات حي كوب صنيتا على معرفة فصول فصل إلا قرصه مسائل يعني مد ولبا مركا قيب ولبا عيقار كذا السبوح رمتها يوتكلا أغضب وأنتها إلا قرصه ومد عموم يهي مد أمر يهي مد نهي يهي مد كتاب كي حجية يهي مد السنة يهي مد قياد كي يهي يعني وفصول فصول شاسي وحي كمتاي أصول الفقه من توالي التبعيض زمخشري وذاتك اللي إلى هذا وحي إلى هذا من تتبعيض يدا اللي إلى هذا وإسم حرف ضمها وإسم حرف ضمها أبو إلى هذا من تتبعيض يدا بعض ضبي لمعنى تاني وحكتن بي محي كوز لقيه على قوله مركا لقص على مضاف إليه بي كوز لقيه جماهير تسوحي قضان من تطبعيض يدا أهي وحرك مركا من أصول الفقه فصل الله عصو أصول الفقه يا كاملة أصول الفقه وحوية هاي استقع إنه الشيء قدوها مركا تبدنا وحي هدنا تلمامي وذلك ذاد وحي إشارة يتاريو تلمامي سا أريق أصول الفقه أريقاتي أصدع إسوطا وأن لبك المدود الله يسكيني لبك عيبود الله يسكيني دبنا للتركيب يتركيب إضافي waxaa loo tarkiibiyey oo laysu saaray sida mudaaf iyo mudaaf ilayhiga laysu saaray. oo tarkiibka wuxuu noqdaa tarkiib masjid, wuxuu noqdaa tarkiib idaafi, wuxuu noqdaa tarkiib isnaadi. hadda waxa weeye tarkiib idaafiyaa laysu saaray. marka gaar loo kala qaado, mid waliba wuxuu noqonayaa labada eray mufrad. marka laysku ladhana waxay isu noqonayaan murakab. tarkiibka noociisuna waa idaafiyo, waa mid idaafo loo nisbeeyo u abtirsaday ama loogu abtiriyey. mid waloo labadan eray ka midna gaarkeeday mufrad u tahay. ifraadka macaani badan loo isticmaalaaye muxuu mufrad u yidhi haddaad tidhaahdo usuul miyaynay jamac ahayn, jamac iyo mufradnimana miyaynay iska hor imanaynin? jawaabtu waxay tahay hadda ifraadka waxaa looga jeedaa yacni ma aha kii jamaca iyo musannaha muqaabilka u ahaa lagama tilmaamayo. ee ifraadka waxaa looga jeedaa kii tarkiibka muqaabilka u ahaa, marba macnaa loo isticmaalaa ifraadkii. markuu leeyahay min juz'ayni mufradayni, laba juz, laba qaybood oo mid waliba gaarkeeda mufrad u tahay, bimacnaa midnaba gaarkeeda murakab aynay u ahayn oo usuul murakab ma aha. marka jamac haba ahaatee, ictibaar marka si loo eegay mufrad u tahay. sida loo eegayaana waa maxay? waa inay tarkiib idaafiya ka madan tahay marka gaarkeeda usuul loo eego, waa ay tarkiib masdiya ka madan tahay oo tarkiib isnaadiya ka madan tahay, fiqhina waa saas. markii laysu keenay murakab isku noqdee tarkiib idaafi ah, laakiin markii la kala dhuftay oo midba gaarkiisa loo eegay oo ka kale aan la milicsan, mid weliba gaarkiisu mufrad u yahay, waayo tarkiib buu ka maran yahay. risaaladan sida ka muuqata dee looguma talagelin in usuul lagu dhameeyo ay laga bilaabaa loogu talagalay. taana waxaa ku tusinaysaa min usuuli lfiqhi baa lagu yihi. wax usuulu fiqhigii fusuul ka mida inaad ku garataa la rabaa. waliba culimada qaarkood waxay yidhaahdaan fusuusha macaanidoodaa la garanayaa, ee alfaadu inaad qabsato lagama wado. saas aawadeed waxay yidhaahdeen waxay u baahan tahay mudaaf in la qadaro calaa macrifati macaani fusuulin min usuul fiqhi. waxay koobsanaysaa fasallo macnayaashooda garashada la garanayo koobsanaysaa. waadaa soomaaliyeed waxay idaafo dib baa laga laqday, halka dambaa laga soo gala bay yidhahdeen. warka ay yidhaahdeen idaafo dib baa laga laqdeeyaayo, xagga dambaa laga soo galaayo, saasaa loo soo raacaa calaa macrifati macaani fusuulin, oo koobsanaysa fasallo macnayaashood garashadoodii siday u laqdeeyeen. waa saas. warkaa xaggay ka keeneen markay leeyihiin idaafo dib baa laga laqdeeya? waxay ku arkeen kutubta naxwaha qaarkood baa waxay qoraysaa afka faarisiga la yidhaahdo mudaafkiiyo mudaaf ilayhiga inay hormariso mudaaf ilayhiga oo ay mudaafka dambaysiiso. oo haddii la yidhaahdo kutbu khaana, yacni marka khaanatu lkutub haddii la yidhaahdo, yacni faarisi haddii loo bedelo waxaa lasoo hormarinayaa kutubta, oo kutbu khaana la odhanayaa. marka warkaa ku saabsan mudaafu ilayhiga inuu hormariso luqada faarisiga waa lagu arkay. haddaba kutubta naxwaha qaarkood baa luqadii faarisiga kumay koobsan, ee waxay yidhaahdeen acaajimtu calaa bakrati abihi mabayka la reebin. dadka cajamta ahee aan carabta ahayni afafkooda mudaafu ilayhigay hormariyaan oo mudaafka ka hormariyaan. markaasee maxay isweydiiyeen walaadadii soomaaliyeed, waxay yidhaahdeen dee afka soomaaligu waa cajami, maadaama uu cajami yahay waa kuwa culamadii inoo sheegay mudaafu ilayhiga in mudaafka laga hormariyo, afafka cajamtana ay saa ku tahay. xaqiiqatanna waa jira bacdu yacni luqaati alcajam inuu saa yahay. warka ay sidaa yidhaahdeen istiqraa naaqisa buu ahaa, oo istiqraaq markuu xujo yahay tabaca wax la raacay la dabagala waa inuu istiqraaq kaamil yahay afafka cajami ku hadasho gudaad soo koobay ma jiro waayo af dhowr kun oo af bay ku hadlaan boqolaal ma aha tobanaanna ma aha dhowr kun oo af bay ku hadlaan dadka cajami marka istiqraaqoodu wuxuu ahaa istiqraaq naaqisa ingiriiska laftiisa waxay horumariyaan mudaaf ilayhiga ka horumariyaan mudaafka markaad u laqinto yacni siday u taalay mudaaf u horeeyey uma horeysinayaan way kala qallibayaan calaa kulli xaal haddaynu usoo noqono haddaba luqada marka isagaa soomaaliga waynaga sheegnay istiqraaqu haddaanu taam ahayn oo dhammaystirayn xujo ma noqdo haddaynu usoo noqono afka soomaaliga haddii lagu yidhaahdo baytu caliyin haada baytu caliyin af soomaaliga labada mid walba waa la isticmaalaa in la yidhaahdo cali gurigiisii iyo gurigii cali laakiin labada keeba inoo quman inuu halkani waa gurigii cali iyo inuu halkani waa cali gurigiisii waa keeba inoo quman de gurigii cali marka waxa waaye gurigii cali mar hadday inoo qumanto sidaasi fasaaxo badan tahay sida kale haba la isticmaale inuu waxa weeye luqada soomaaliga mudaafka la hormariya halkaa ka soo baxday sidaas aawaday mulzam kuma tihid warka ay sheegaan wadaadadu ay yidhahdaan idaafo dib baa laga soo laqbeeyaa ee sidii ku fududaata ama hor ama dib ka soo baxday waayahay haadihi tani waraqaatun garanay hadday qoran tahay marka isagaa waraqaadkii inuu ishaaro oo de majaaz iyo wax lamiday noqon kartaayo mujaawaraad ku sugan oo waxa weeye markaa hadalku waraaquhu ku qoran yahay waraaqaha laftoodana uma jeeda waraaqaha waxa ku qoran buu ka wadaa haddii marka waxa weeye macaanidii aanu weliba qorin oo marka ay maskaxdiisa weli ku sugan tahay oo uu yidhahdo waa waraaqo maxaa lagu cawinaya de waraaqo maaha waa macaani marka qalbigaa ku jiro waraaqihina weli inay gaarinba maxaa looga jeeda daatu waraqaatin ha lagu awilo haadihi tani waraqaatun ay daatu waraqaatin waa mid waraqa waraaqa yar u saaxiiba tashtamilu mid koobsanaysa weeye calaa macrifati fusuulin ay calaa macrifati macaani fusuulin fasalla garashadood fasalla macnayaashood garashadiisa markaa koobsanaysa garashada macnayaal yacni marka ay leeyihiin fasallo koobsanaysa fasalladaasoo min usuuli lfiqhi usuul fiqhi ka mid a wadalika erayga usuul fiqhi la yidhaahdaa oo lafdiga aada eeg mu'allafu mid laysaga keenay weeye min juz'ayni laba qaybood baa laysaga keenay labadaa qaybood oo mufradayni mid weliba mufrad yahay oo gaarkiisa marka loo eego la kala dhufto mid weliba gaarkiisa mufrad buu u yahay bimacnaa murakab ma aha mufradna waxaa looga jeedaa muqaabilu tarkiib muqaabilu lmurakab axaduhumaa labadan markaa jud ama labadan qaybood midkood al-usuulu usuul weeye wathaaniika labaadna alfiqhu fiqhi weeye falcaslu asalku maa yubnaa waa wixii la dhiso calayhi korkiisa lagu dhiso kayruhu wax kale lagu duldhiso walfarcu faracna maa yubnaa wixii la dhiso weeye isaga ay huwa isaga calaa gayrihi wax kale lagu dulliso walfiqhu fiqhiguna macrifatu alaxkaami xukumo in la garto weeye xukumadaasoo alsharciyati kuwii sharciga loo nisbeeyey ahaaday allatii garashadaasoo allatii axkaam kama sifo aha allatii waxay sifo ka tahay macrifatu allatii garashadaasoo dariiquhaa ay dariiqu subuutihaa wa duhuuriha dariiqay ku sugnaanaysaa ama ay yacni markaa ku muuqanaysa alijtihaadu ijtihaadu yahay iyo dadaal usuulfiqi marka la tacriifinayo laba tacriif buu u baahan yahay shay waxa weeye murakaba oo idaafiya haddii la tacriifinayo ama la qeexayo wuxuu u baahan yahay waxa uu ka tarkiibsan yahay iska saaran yahay mid walba gaarkiisa in loo tacriifiyo marka hore loo aqoonsado mar labaadkana wuxuu u baahan yahay inuu fanni ama cilmi cilmiyada ka mida inuu magac u yahay, in markaasna sidaa waxa weeye loo tacriifiyo loo qeexo mar labaad kale u baahan yahay. Labadiiba sheekhu waa maray. Marka koowaad usuul iyo fiqhi, usuul fiqhi, usuulna waa inaynu garanaa, fiqhina waa inaynu garanaa. Mar labaadkana waxa magac looga dhigay uu calam markaa u noqday iyo laqab waa in markaana la qeexaayo haddana la gartaa. usuul waa jamcu aslin, aslin baa markaa mufrad ahaabaa la jamciyo, usuul baa lagu jamciyo. asli maxaa la yidhaahdaa? wixii wax kale lagu duldhisaba asli baa la yidhahdaa, waa asal baa la yidhahdaa. oo gidaarku seesku ku dhisan yahay, seesku dhulka xushane gashani waa asal, waa aslulgidaari. geedku asal buu leeyaho, xididada dhulka ku jira waa asalkiisa. wahakada marka asal waxa weeye waa wixii wax kale ku dullisay, waa macno lugawi. faraxna maxaa la yidhahda? oo farax inooma sheegina farax haguu ka keena. dee garashada asal aynu garanaynaa waxaynu u baahanaynaa faracna inaynu garanno. yucrafu shay-u bididihi wa bididiha tatabayanu alashyaau, lidadkoodii ashyaadu ku muuqataa oo ay ku caddaataa. shayga lidkiisa haddaad garato isagana waad garanaysaa. alam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla walaw shaa lajcalahu saakina thuma jacalna ashamsa calayhi daliila ay cala dilli. aayadda waxaa laga daliishaday haddaan qoraxi jiri lahayn hadh lama garteen. hadh inuu hadh yahay maxaynu ku garanay? qorax baynu ku garanay. marka asal waxaynu ku garan karnaa, farcana inaynu garanno. marka farcna waxaa la yidhaahdaa wixii wax kale lagu yacni marka isaga la dhisaayo wax kale lagu dulbinaynayo oo waxka ama wax kale ku dulbinaysan ayaa waxaa leeyahay farc. gidaarada taagan imka waa farcun lilasaas, asaaska ayuu farac u yahay. geedku asal buu leeyaho, inta dhulka ku jirtaana waa asal, inta sare usoo baxsanna waa farac. asluhaa saabitun wa farcuhaa fi samaa baa ilahay yidhi. waaya istilaaxaan haddaba haddaynu u noqono erayga asal, macaani baa loo isticmaalaa, shaarixna waa idiin tilmaamaya. macaanida loo isticmaalo afar macno ugu muuqaal badan. mar asal waxaa loo isticmaalaa daliilka shayga, waa loo isticmaalaa aslu wujuubi sawmi qawluhu tacaala kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum, ay daliiluhu baa loo jeedaa. asl wujuubi sawmi ay daliiluhu, ayda tafsiiriyada ah waxa ka dambeeya waxa markaa waxa la raaciyaa uu wixii ka horeeyey uu fasirayo. qaacidatun tashfi alcaliila min alcilal ma bacda ay catfu bayaanin aw badal. qaacido markaa ka buka bukaanka ka bogsiinaysaa he yacni maa bacda ay catfu bayaanin aw badal, ay waxa ka dambeeya laba midun baaba la iciraabaa ama catfu bayaan ama badel. marka aslu wujuubi sawm wuu godnaa aslu sawm maaha, ila way fasiraysaa ay daliiluhu dheh, ay daliilahu waa qalad. ilcatfu bayaan ama badel bay ka tahay markiisa waxay cadaynaysa. waxaa ka mid a usuul fiqhi waxaa looga jeeda ay adilatu daliiladiisaa loo jeeda. mida labaad waa loo isticmaalaa asal, waxaa kaloo asal loo isticmaalaa alqaacidatu lmustamira, qaacidada marka isaga waxa joogtada ah ee daa'imaysa asal waa la yidhahdaa. sida waxa in la yidhaahdo ibaaxatu lmaytati lilmudari cala khilaafi lasli, bimacnaa qaacidadii caamka ahayd ee joogtada ahayd bay khilaafsan tahay. qofka waxa weeye naftu hayso gaajo inay naftu uga baxdo ku siganaya, in waxa weye baktiga loo baneeyaa waxay khilaafsan tahay asalkii. asalku wuxuu ahaa inuu baktigu xaaraan yahay, asalkaa guud ee joogtada bu khilaafsan yahay. asal waxaa kaloo loo isticmaalaa maqiisu calayhiga wax laga qiyaasanaya laftiisa asal baa la yidhahdaa, أركان القياس مركا لقاها ضغير باب القياس من قلتك الدولة إن شاء الله تعالى وحلو إذا أركان القياس هو أربع وأفر كو الأصل يا الفرع يا الجامع وعلى ضعه يا الحكم مركا أفضل محلو قتل المقيس عليه شيء كلو أفراد بالغمة قعب أصل وما حي شيء غالي كائم راجحان أصل ولا إلى الأصل في الكلام الحقيقة صلحة وأصل بمعنى كم يستام بضان هذا الكلام حقيقة منه ستغالب صاحب المراكب أكبرية ويطلق الأصل على ما قد رجح أصل والغمة قعب وفي راجح نقدر من يستام بضان فرعي وحوي معني اللغوي جاب قوف السرع معنى الاصطلاحي كان وحوي ضم وقال ضمن مقيس كإن لي لهذا وايا فقه محال لي لهذا أحكام الشرع جاء إلا جرتال لي لهذا أحكام الشرع جاء وحال لي لهذا استقاف وشرح دوره مركو روح القصة أحكام الشرع جاء جرى شر الله جرنا أيه وحال يا فقه أحكامتها شرعية حدين لقرصوه فقه بالغمة عارية لكن قرشك الصمام وقرشو طريق يدو أيسها يأيس أسلق ناسي اجتياد يعني تسمع وحبها إياه وحياليه مركا طريق يأيس أسلق ناسي أي لإجتهاد أهيد أي تقليل وكلت هاي عامي يوكل وقرن إياه احكام الشرعيه وحكمها لكن الحقوق قرنيا بطريقه التقليد وذا التقليد بحقوق قرنيا وعيد قلدنيا